بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. هذا فيه مسائل أراد المصنف رحمه الله تعالى ما قدم به للكتاب حين قال كتاب التوحيد، لأن من أهل العلم من يحطه بابا، ومنهم يعني من الشراح من يعده بابا، ومنهم من لا يعده بابا ويجعله بمثابة التقديم. فقال: الحكمة من خلق الإنس والجن، يشير إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أن المراد باللام هنا لام الغاية، لام تعليم الغاية. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. يعني هذا مما يدل على أن المصنف في هذه المسألة، مما يدل على أن المصنف رحمه الله أراد بهذه التقدير بيان التوحيد وحكمه، وأن العبادة هي التوحيد، وهذا سيأتي الكلام عليه في بداية الباب القادم. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله الذي في معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي به الضمير عائد على التوحيد، وجاء بآية سورة الكافرون لتوضيح هذه المسألة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فمن لم يأتي بالتوحيد لم يكن عابدا لله. وتقدم معنا في الباب، نحن نريد أن نعيد ما أخذناه استغلالا للوقت، أن العبادة تفسر بالتوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويستنبوا الطاغوت. ما هي الحكمة؟ أن نعبد الله ونستنب الطاغوت. الخامسة أن رسالة عمت كل أمة، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكل أمة من الأمم جاءهم الله تبارك وتعالى بالرسل، والفترة التي تكون بين الرسولين تكون فيها بقايا من رسالات الرسل. ثم إن بني إسرائيل كان بعد رسالة موسى تأتيهم الأنبياء، لم يكونوا رسلا حتى جاء عيسى، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة. وهؤلاء الأنبياء كانوا يحكمون بشريعة النبي قبلهم. وأول الأنبياء بين إسرائيل بعد موسى من هو؟ يوشع ابن نون، وهو الغلام الذي كان معه، قال لفتاه: آتنا غداءنا، يعني الفتى الذي كان مع موسى، فإنه أول نبي خلف موسى في بني إسرائيل. نعم. أن دين الأنبياء واحد. هذا فيه رد على الذين يقولون بالديانات السماوية، فالدين ليس إلا واحدا، يدل عليه ما رواه الشيخان في صحيحهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، فالدين واحد. ولهذا سمى الله نوحا من المسلمة، قال: وأنا أول المسلمين. وسمى إبراهيم مسلما وقال: أسلمت لرب العالمين. وكل الأنبياء ذكرهم الله عز وجل بالإسلام. إذن الإسلام هو دين جميع الأنبياء الذي هو الإسلام العام، ولهذا أجمعوا على الدعوة إلى ما تضمنته أركان الإيمان الستة، الرسل كلهم، ثم بعد ذلك تأتي الشرائع مختلفة، التحليل والتحريم. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر والطاغوت، وفيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. الآية لماذا عبر عنها الشيخ رحمه الله بأنها المسألة الكبيرة؟ مع كبر هذه المسألة وعظمها إلا أنها تخفى على كثير من الناس، وهذا الذي ينعت به دعاة الحرية الفكرية اليوم التي يقصدون بها الانخلاف من الدين والخروج من أوامر الله تبارك وتعالى. لا يعنون بالحرية أن يكون الإنسان إنسانا له اختياره، لا، وإنما يريدون بها أن يخرج الناس من دين الله تعالى. لا يمكن أن يصدق اسم الإيمان إلا على من كفر بالطاغوت، وهذا وضحناه عند كلام على قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هل يكفي هذا؟ واجتنبوا الطاغوت. نعم. أتأمنت أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله؟ أن الطاغوت عام، وذكرنا في هذا الموضع كلام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره في أول إعلان الموقعين بأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. تاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. يعني يقول هنا عظم الثلاث الآيات التي في أواخر سورة الأنعام قبل النهاية بصفحة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهنا أشار إلى عظمها عند السلف. لماذا؟ لأنه ذكر لك في الباب أثر عبد الله بن مسعود من أراد في لفظ من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وعبر المصنف بأنها محكمات لأنه ليس في شيء منها ما هو منسوخ من جهة الحكم، ثم قال بأن أعظم ما ذكر فيها من المحرمات هو الإشراك بالله. نعم هذا واضح. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة كذلك، لكن فيها 10 هذه فيها 18 مسألة، وهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات قدر صفحة ونصف، في آخرها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. من هنا استدل المحققون الأصوليين على أن المكروه يراد به التحريم أو يراد به الحرام. نعم. وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لكن الآية التي ذكرها المصنف هي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ذكر من الآية التي قبلها. نعم. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتبقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه في عظم شأن هذه المسألة بقوله وذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله الحادية عشرة. نعم. آية الآية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني آية الحقوق العشرة اللي هي آية سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، 10 مسائل وثمانية عشر وعشر 38 مسألة كلها مبدوءة بالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالعبادة والنهي عن الإشراك بالله تعالى، وهذا يدل على عظم هذه الأوامر وهذه الوصايا. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. التي هي يشير إلى أثر ابن مسعود من أراد أن أو من سره أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء، ولما جاء في البخاري في حديث ابن عباس أنه لما حضرته الوفاة قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، فاختلفوا فقال قوموا عني فإنه لا ينبغي أن يكون عندي تنازع، فلم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، لكن ابن مسعود قال ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء ونحن نريد الوصية فإن أعظم وصية هي ما جاء في كتاب الله عز وجل في هؤلاء الآيات، لأنها جمعت جميع الهدى، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وذكرت بتعقلون وتذكرون وتتقون، وفيها وأن هذا صراط مستقيما تتبعوه. نعم. ثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، من حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، لله حق ليس ذاك لعبده ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، كما يقول الحافظ ابن القيم كيف نعرف هذا الحق؟ نعرفه من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، الذي أحقه على نفسه، وما حق العباد على الله؟ قال ألا، وما حق الله على العباد؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني الحق الذي هو حق حق العباد على الله. أما أنه لا يعرف أكثر الصحابة التي حق الله على العباد هذا بعيد. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله واضح لك أردت أن أنبهك على هذا. لذلك ذكر الشيخ هذه الكلمة بعد الحق الثاني الذي هو حق العباد على الله. نعم. جواز كتمان العلم للمصلحة. من الذي يقدرها؟ حامل العلم. هذا ما يدلك على أن أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أنت محدث حدث الناس في البخاري. جاء عن علي أنه قال رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وجاء عن ابن مسعود في صحيح مسلم أنه قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. فالعالم هو الذي يعرف متى يتحدث وأين ينزل الأحداث. ولهذا المتهوكون من الجهال الذين ينتقدون على العالم لماذا لم يتكلم في هذه القضية؟ لماذا لم يتكلم في هذه الفتنة؟ إذا سلمت لي بأنه عالم فلا تنازعني في الحكم عليه بأنه تكلم أو لم يتكلم، لأن معرفة حق العالم هي هذا. ولو استوى الناس في العلم لكان مباحا وحريما مباحا لكل أحد. وهذه المنزلة مهمة جدا لو تكلمنا عنها يطول المقام. نعم. 11 استحباب بشارة المسلم بما يسره. يعني استحباب بشارة المسلم بما يسره هذا في أحاديث كثيرة، منها قصة كعب بن مالك في الصحيحين لما نزلت توبته وجاءه ذاك الصحابي يبشره خلع له رداء. وفي القرآن قوله تبارك وتعالى وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام حليم. فالمسلم إذا علم شيئا من الخير فإنه يبشر أخاه المسلم. جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما يحكي عن أبي أنهما مر هو والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر على ابن مسعود وهو يصلي فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقولها وأبو بكر وعمر يسألان أن ابن مسعود لا يسأل الله شيئا في هذا المقام إلا أعطاه الله إياه. فلما تفرق النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ذهب أبو بكر من الليل وأخبر ابن مسعود رضي الله عنه جميعا. فلما أصبح عمر ذهب يريد أن يخبر ابن مسعود فطرق عليه الباب مبكرا فقال هذه ساعة يؤتى فيها. فقال إنما أردت أن أبشرك فأخبره الخبر. قال سبقك أبو بكر. فقال والله ما سبقنا إلى خير إلا سبقنا إليه أبو بكر. يعني لماذا يريد أن يذهب لابن مسعود إلى بيته يطرق عليه الباب يبشره بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ففي استحباب تبشير المسلمين لأن معاذ قال ألا أبشر الناس. نعم. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. يعني أن المسلم العالم إذا علم أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة فإن من دقة العلم أن تعرف أن هذه الرحمة قد تضيق عليك في بعض المواقف. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. في فسحة، هذه معنى السعة في رحمة الله. حتى قال العلماء بأنه ربما ضيق عليه حتى يحال بينه وبين التوبة وقد يصل به الأمر إلى الردة. فالفقير لا يتكل على سعة رحمة الله، يقول رحمة الله واسعة نعم، ولكنه قال أن عذابي وأن عذابي والعذاب الأليم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. نعم. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قول المسؤول الذي سئل عما لا يعلم في أمور الشريعة كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. في المسألة ذكرت لكم أن فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، وإذا كانت المسائل مسائل الشرعية فنحن نقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها. ولكن يعني يبقى إشكال طبعا، يعني بعض المشايخ رجح أنك تقول الله أعلم. وقوله قوي، قوله قوي من ناحية واحدة، وهي أنك إذا تأملت الآثار التي يسأل فيها الصحابة فمن بعدهم أنهم لم يستعملوا لفظة الله ورسوله أعلم بعد موته، لكن من حيث الجواز والجائز كما ذكرنا في الدرس الماضي. يشعرون جواز تصديق بعض الناس بالعلم دون بعض، من هذا بوضع عليه البخاري باب من خص بالعلم أقواما دون آخرين، دون آخرين، هذا مما يدل على أن العالم قد تكون له خواص، وهذا الأصل له خواص يناجيهم ويسره إليهم بما لا يعطيه أو لا يتكلم به مع عامة الناس، وهذا الأمر من أوضح الواضحات. لكن معنا بعض الناس كما ذكرنا في المسألة الماضية يريد العالم أن يتكلم في كل شيء وفي نفس الوقت أن يتكلم مع كل أحد. طلبة العلم المقربون من الأشياء هم رسل العلماء، فأنت كن فطنا إذا سمعت ممن يحوم حول العالم الكبير كلاما في فتنة معينة فاقطع في الغالب أنه لا يأتي به من جهته، وإن لم يقل لك قال الشيخ الفلاني. وحصل موقف، حصل موقف لأحد العوام عندنا في البلد التي في البلد أنني كنت أتحدث عن مسألة في فتنة قائمة حادثة ولم يكن كلام كثير من المشايخ ظاهر، كنت أنصحهم في الابتعاد عنها ونادي فتنة ونادي طريق موعور، قالوا هل سمعت شيئا من الشيخ؟ فانبرأ واحد من العوام من العقلاء والله هكذا من على يميني، قال لو أراد أن يخبرك لأخبرك من البداية وأراح نفسه وأراحك، ثم رجع لنا بالنصيحة التي ذكرتها لكم. قال إذا كان طلبة العلم خلق مقربين من المشايخ يتكلمون في شيء هذا عام لا يعني ربما ما يحفظ حتى جزئين من القرآن، وكانوا مقربين من المشايخ فخذوا الكلام إذا كان موافقا للحقيقة، لأن أحيانا قد لا يريد العالم أن يظهر هذا الشيء. نعم نريد تصوره الحاج مثل العشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الأرداف عليه، يعني بالأمرين ركب الحمار وأردف عليه معاذا، وهذا ما يأباه كثير من أهل الكبر. نعم الثانية والعشرون جواز الأرداف على الدابة، لا لا حق بها، يعني أنه يجوز مثل ما يسمى بالدبابات والدراجات إذا أمن في الفتنة أن يركبه بأن يركبه خلفه. نعم الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، يعني مسألة حق الله وحق العباد مسألة عظيمة. نعم الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كونه يخصه بهذا العلم ويخصه بهذا السؤال ويردف خلفه هذا يدل على فضائل عظيمة لمعاذ، وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ الباب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم آية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رجاء. ولهما من حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الباب الثاني على عد بعض الشراح، والباب الأول على عد الآخرين. علاقة الباب بالباب الذي قبله من الأمور التي اختلف فيها الشراح. فمن الشراح من قال إن الباب الذي سبق هو في بيان حقيقة التوحيد، انتبهوا لهذه مسألة مهمة، في بيان حقيقة التوحيد. ولما بين حقيقة التوحيد احتاج إلى أن يبين قبله بعد ذلك فعقد هذا الباب. ومن الشراح من قال بأن الباب السابق هو في بيان وجوب التوحيد. بس الفرق بين الأمرين هو الفرق بلا شك، فرق بين الحقيقة وبين الحكم. فقال إن الباب الأول هو في بيان حكم التوحيد، وهذا الذي رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والقول الأول هو قول صاحب التيسير وقول صاحب الفتح، وقول الشيخ بن سعدي فيه قوة من جهتين. الجهة الأولى أن الباب الذي سبق في الآيات كلها بيان لحكم التوحيد وعبادة الله وحده دون التطرق إلى بيان ما هي الحقيقة لهذه العبادة، مع أنه متضمن لهذه الحقيقة. والأمر الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا مستقلا في بيان حقيقة التوحيد، عبر عنه بقوله باب تفسير التوحيد، يعني حقيقة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا يعني نريد أن نربط الصلة. المهم أن هذا الباب في باب فضل التوحيد مناسبته للباب قبله، إما من جهة بيان الحقيقة، بيان الفضل بعد الحقيقة، أو بيان الفضل بعد الحكم، بعد الحكم. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فمناسبة ظاهرة جدا، لأن المصنف عقد الكتاب هذا كله لأجل التوحيد. ومما تتسوق إليه النفوس إذا عرفت الحكم أو عرفت الحقيقة أنها تريد أن تتعرف على الفضل، ما فضله، ما مزيته. هذا حتى في الأمور الدنيوية التي يتعامل بها الناس، وكون الشيء يثبت له فضل. طبعا بعض أهل العلم يقول بأن الفضائل متعلقة بالنوازل، وهذا غلط، ليس بصحيح، بل الصواب أنه قد يأتي فضل الشيء مع كونه واجبا. والشيخ رحمه الله تعالى لا لم يخفى عليه مثل هذا، والتوحيد هو أوجب الواجبات. والشيخ ابن عثيمين لما تعرض لهذه المسألة رحمه الله ذكر مسألة صلاة الجماعة، لأنه المشروع عند الحنابلة أنهم يرون أنها فرضين، فهي فرض، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 أو ب25 درجة. الذي نريد أن يفهمه هنا أن قضية ذكر الفضل لا يستلزم أن تكون العبادة مستحبة أو من السنن أو ما يسمونه عباد الفضائل، هذه مسألة تنتبه لها. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه الفضائل التي يترتب عليها التوحيد لمن التزم به وعمل به. وما دام أن الفضل ثبت للتوحيد فإن الفضل أيضا يثبت لصاحبه. الله عز وجل أثنى على الصلاة والمصلين، كذلك أثنى على الزكاة والمزكين، وأحيانا قد يأتي الثناء على الفعل دون ذكر للفاعل، بالعكس بالعكس. وقول المصنف هنا رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب هذا خبر مبتدأ محذوف، يعني ما المراد؟ هذا باب فضل، كل الأبواب التي تمر عليك تستحضر فيها هذا المعنى باب. والباب في أصل اللغة المدخل إلى الشيء، باب فضل التوحيد. الفضل في لغة العرب هو الزائد على أصل الشيء، هذا في أصل لغة العرب. وأما معناه في القرآن فإنه جاء على 8 معان، ترى الجوزي رحمه الله في نزهة الأعين النواظر، يختلف هذا المعنى باختلاف السياق الدال عليه. وهنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين مدى الآثار والفضائل والمزايا التي يحصلها من لزم التوحيد توحيد بالمعنى الشرعي الذي هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت بعد فضل التوحيد. وما يكفر ما هذه هنا اختلف فيها العلماء رحمهم الله من الشراح من لدن الشيخ سليمان بن عبد الله لأنه أول من شرح كتاب التوحيد. فمنهم من قال إن ما هنا موصول حرفي والموصول الحرفي عند النحويين لا يحتاج إلى عائد بمعنى أنه يؤول مع ما بعده بمصدر والمصدر عند البيانيين وعند الأصوليين ماذا يفيد؟ ذكرنا هذا مرارا يفيد العموم يعني أنه يأتي على كل ذنب فلا يتخلف عنه عن التوحيد أي ذنب. نور التوحيد لا يبقي على ظلمة من ظلمات المعاصي. فقالوا إن المقصود أن ما هنا مصدرية بمعنى أن العنوان أو العنوان سيكون بهذه الصورة باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب وتكفيره الذنوب ويكون الضمير هنا هو الفاعل. ومنهم من قال وهذا الذي رجحه صاحب التيسير وصاحب الفتح ومنهم من قال إن الموصول هنا موصول اسمي هنا بمعنى الذي والأسماء الموصولة كلها ماذا تفيد؟ تفيد العموم. ويكون العائد على هذه الحالة يكون العائد محذوفا وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين واقتصر عليه لأنه أظهر وأوضح وأبعد عن الإشكال الذي احتاج الشيخ سليمان أن يبينه في شرحه. فتكون بمعنى باب فضل التوحيد ها باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب ويكون هذا تكفيره هو المفعول وهو صلة الموصول تمام يعود على الذي لأن الاسم الموصول بدل من عائد. فإذا الذي نخلص فيه ويعني قلت لكم أنه أحيانا قد نأتي بمثل هذه الفوائد وهذه الملح النحوية لعلة شيء لأن كنت لم أذكرها من قبل. العلة الأولى يعني أن يحصل من حضر أو سمع فائدة يريدها من هذه الناحية علم النحو أو علم البلاغة أو ما أشبه ذلك. الثانية أن نتحمس نحن جميعا إلى معرفة أهمية النحو وأنه ملح الكلام كالملح الطبيعي الذي يوضع على الطعام ولا يستطيع أحدنا أن يأكل طعاما لا ملح لا ملح فيه ويربه وتعافه نفسه. فيعني يحتاج إلى أن يطلب هذا المعنى إذا كان ما هذه انظروا إلى الخلاف الذي حصل بين الشراح وعقدوا لها فصولا واحتج بعضهم على بعض ومنهم من اقتصر على معنى ليريح نفسه مصدرية وينتهي معلوم أن المصدر بالعموم. على كل حال ما سبب الخلاف إذا قلت هل الشيخ مثلا سليمان يعني لم يتبين له هذا الأمر؟ سبب الخلاف ليس في ما سبب الخلاف في من يعني أنا إذا اعتبرناها موصولا حرفيا سنجعل من سنجعل من تبعيضية وهذا القول بعيد بل الصواب أن من هنا بيانية يعني أنها تأتي للتبيين يعني باب فضل التوحيد وبيان بيان ما يكفره من الذنوب يعني بيان ما يكفره من الذنوب وأن الذنوب لا تبقي على شيء وليست تبعيضية على أن التوحيد يكفر بعض الذنوب ولا يكفر البعض الآخر هذا فضل التوحيد. وما يكفر عرفنا معنى ما وعرفنا معنى من ومن في لغة العرب لها عشرة معاني هي أشهرها أشهر المعاني التي تتداول فيها منها التبعير منها البيان. فهذا فضل التوحيد وما يكفر يكفر يكفر هذا فعل مضارع ما مصدره كفر والمصدر الأصل وهي أصلي ومنه يا صاحب اشتقاق الفعل البصريون يقولون المصدر هو الأصل والكوفيون يقولون الفعل هو الأصل. لذلك ابن أبي الروم ماذا قال لما ذكر الفعل المفعول المطلق قال هو التصريف الثالث للفعل كتب يكتب هذا البصريون لا يرضون بهذا والحريري واحد منهم. فعلى كل حال كفر. وأصل الكفر الستر والتغطية يعني نحو الشيء. ومنه سمي الزارع كافرا. لماذا؟ لأنه إذا وضع الحبة البذرة يغطي عليها يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني الزراع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالشاهد من هذا أن الكفر معناه الستر والتغطية، بمعنى أن التوحيد يغطي الذنوب ويسترها لأصحابها حتى لا يبقى منها شيء ظاهر. هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والذنوب معروف معناها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية واحدة وأربعة أحاديث. أما الآية فهي في سياق قصة نبي الله إبراهيم في سورة الأنعام، في قوله تبارك وتعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا بداية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جمهور المفسرين هو اختيار إمامهم ومقدمهم مفسرين اللي هو ابن جرير الطبري، طبعا نتكلم عن المفسرين، أما إمامهم إمام العلم والتفسير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون بأن المجيب في الخطاب هو الله عز وجل، يعني أن السائل هو من؟ إبراهيم. يقول بأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومن أهل التفسير من قال إن السائل والمجيب هو إبراهيم، يسأل نفسه ويجيبه حتى يسمعوه. ومنهم من قال إن السائل هم قومه وهو أيضا يجيب عليه، يتلقى مع الجمهور مع إمامه الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى. الذين آمنوا إذا ذهبنا إلى تفسير الإيمان بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، بأنه التصديق مع الإقرار الجازم، وأنه قول القلب واللسان وعمل الجوارح، هل سنبقى مع الشيخ فيما يريده من سياق هذه الآية في الباب؟ لا. الشيخ هنا يتكلم عن التوحيد ولا يتكلم عن الإيمان. طبعا أصل الإيمان هو التوحيد، ما يصح إيمان العبد إلا بالتوحيد. والشيخ لم يسق الآية لهذا المعنى، وهذا مما يدلك على رعاية فهم المصنفين لكتبهم. لما تراجع كتب التفسير تجد أن ابن جرير وابن كثير وجماعة منهم يقولون: الذين وحدوا الله فعبدوه. الذين عبدوا الله ووحدوه، ولهذا قال بعدها: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما يدل على أنه أراد بالإيمان هنا أراد التوحيد، أراد التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا، اللبس معناه عرفنا معنى الإيمان، اللبس معناه الخلط، اختلاط الأمور مختلطة ليست متميزة. ومنه قوله تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد، يعني في خلق اختلط أمورهم في هذا الخلق الجديد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. جاء في الصحيحين، في حديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة لما نزلت هذه الآية قال: شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي إليه تذهبون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الموضع من الآية فيه فوائد جليلة جدا، لغوية ونحوية وأصولية وبلاغية وتفسيرية. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا الآية على مقتضى سياق كلام العرب. أين مقتضى سياق كلام العرب؟ أن العرب إذا جاءت بالنكرة في سياق النفي فإنها تريد العموم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. أين النبي؟ لم. أين النجرة؟ ظلم. ظلم، كلمة ظلم هي النجرة. فإذا جاءت النجرة في سياق النبي دخلت يعني أريد بها العموم، أريد بها العموم. النجرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي. هذا من أكثر الأساليب المستعملة في بيان التوحيد. فالصحابة فهموا هذا المعنى، فهموا هذا المعنى، معناه أنهم فهموا منها أن الظلم الذي يقع للإنسان من الإنسان لنفسه في المعاصي والسيئات داخل فيسلب الأمر، وفهموا أن الظلم الذي يقع من الإنسان للمسلم لأخيه المسلم داخل، فمعناه أنه لا يقع له الأمر. ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بتخصيص هذا العام، انتبه، لا بتخصيص هذا العام، ولكن ليبين أن اللفظ العام في الشريعة قد يأتي ويراد به الخصوص. فلهذا قالوا العام قد يأتي ويبقى على عمومه، أو يراد به الخصوص، أو يخصص بشيء خارجي عنه أو داخلي فيه. فالصحابة فهموا العموم، النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم هذا العموم بأنه يراد به الخصوص، وهذا الخصوص ما هو؟ الشرك. ولهذا فسرها لهم بصورة بآية لقمان، وهذا من المواضع التي فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن من جهة اللفظ. وقد جمعها السيوطي رحمه الله في آخر كتاب الإتقان في علوم القرآن، وبعضهم جمعها في رسالة دكتوراه ومسألة خلافية، هل فسر النبي عليه الصلاة والسلام جميع ألفاظ القرآن أو لم يفسره؟ ليس هذا على كل حال محلها. هنا الشيخ استدل بهذه الآية كما بينا وسنبتح في هذا الموضع، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الصحابة المراد بالظلم، ولأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. ثم نهى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ولا تدعوا مع الله إلها آخر، تكون من ولا تدعوا مع الله إلها، فإن فعلت سورة يونس، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فبين أن المراد بالظلم قد يكون هو الشرك. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب ظلم دون ظلم، مما يدل على أن الظلم يأتي ولا يراد به الشرك، إنما المعاصي والسيئات. أن الله عز وجل قال ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا فمنهم ظالم لنفسه وأدخلهم في المصطفين، والله عز وجل لا يستفي أهل الشرك. فهذا يدل على أن الظلم يأتي ربي الشرك ويأتي ربي مطلق المعاصي. هنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما الأمن؟ هل هو الأمن المطلق أو مطلق الأمن؟ فرق بين العبارتين. هل هو مطلق الأمن الذي هو أصله وجود الأمن لكنه مع خوف، أو الأمن المطلق الذي لا خوف فيه؟ فإذا عرفتها فإنها تفيد الكامل، وإذا نكرتها فإنها تفيد الأصل. ولهذا ابن القيم يكثر من هذا، يقول الأمن المطلق مطلق الأمن، الهدى المطلق مطلق الهدى، الحق المطلق الحق لا مصنع، الصلاح المطلق مطلق الصلاح، الفلاح المطلق مطلق الفلاح، إلى آخره، إلى كثير المعاني التي ذكرها رحمه الله. ظاهر الآية يدل على الأمرين، على أنه لهم الأمن المطلق لمن حقق التوحيد ولم يخلطه بشيء من الشرك والمعاصي والسيئة، وأيضا لمن هو مطلق الأمن الذين جاءوا بالتوحيد إلا أنهم خلطوه بمعاصي وبسيئات، فيقع لهم الأمن بمعنى عدم الخلود في نار جهنم. وهذا ما يشير إليه حديث عتبان بن مالك. هنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما وجه الشاهد من الآية للباب؟ ظهر من جهة أن الشيخ سارى لأن المراد بالإيمان هنا التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، وأن أعظم أسباب الأمن هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آية سورة النور: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأعظم أسباب الأمن في خاصة الإنسان وفي مجتمعه هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظهر لنا لماذا ساق المصنف هذه الآية في هذا الباب، باب فضل التوحيد. وأعظم ما تطلبه النفوس الأمن، لأن الإنسان يحتمل مع الأمن الجوع والعطش ونقص الأموال والثمرات، ولكنه لا يحتمل مع الخوف شيئا. هذا شيء مغروز في الإنسان. لهذا الله عز وجل كم ذكر الأمن في كتابه، وعادتنا أننا نريد في المتونة التي نشرحها بطريقة نمشي عليها اتقى الله وإياكم، أننا نريد أن نفهم الكتاب الذي ذكره المصنف. أما لو أخذنا علاقة كل موضوع، الآن لو أردت أن أتحدث عن الأمن وأهميته كم سيأخذ منا؟ ساعة ساعتين في أثر الأمن والآيات الدالة على الأمن وتقدير الأمن على الطعام وما أشبه ذلك القرآن وغيره. نعرف الآن أن أعظم أسباب الأمن هي توحيد الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة من قال عندك في المكتب من شهد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله على ما كان من العمل. الشاهد في الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد من الحديث أن أول آخر الحديث مربوط بأوله، لأنه قرر أن شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي التي تدخل الإنسان الجنة على ما كان عليه من العمل الذي لا يناقضها، الذي لا يناقضها ولا يبطلها لأنها مرتبطة به. فلا يشكل هذا علينا أن الإنسان على قول أئمة السنة إذا لم يعمل شيئا قلنا له أنت موحد، لأنه لم يوحد أصلا، لم يدخل في التوحيد حتى نخرجه منه. هذه مسألة ما نريد أن يعني نتكلم عليها طويلا. هنا المصنف قال من شهد، ولفظ الشهادة يدل على العلم والإقرار والإعلان، لفظ يدل على العلم بالمشهود به والإقرار به والإعلان به. لا تكون شهادة إلا بهذه الضوابط: إلا من شهد بالحق، وهم يعلمون من شهد أن لا إله إلا الله، إذا كتبتها فاكتبها مفصولة عن لا حيثما وجدت عملا بقاعدة المتأخرين، وإلا فإن المتقدمين والمحققين يأبون هذا ويقولون بأنها تدغم مع اللام. وهذا الذي ذكره الهويني رحمه الله في القواعد المصرية. هنا قال أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سنتكلم عنها في باب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الموضع هذا الموضع ذاك هو المناسب لسياقها. وهنا قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توكيد بعد توكيد لبيان عظم التوحيد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا ذكر عيسى دون سائر الأنبياء؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن عيسى هو أشهر من ادعي بأنه ابن الله جل وعلا، فأراد أن ينفي هذا الأمر وأنه عبد كغيره، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. والأمر الثاني أنه كان في بلاد العرب من أهل نجران وغير نجران الكثير ممن يدينه النصرانية ويقول بأن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فأراد أن ينفي هذا الأمر، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، قارن بين الأمرين لأنه لا يمكن أن تثبت العبودية إلا مع الرسالة ولا الرسالة إلا مع الإقرار بالعبودية، لأن من أقر بالعبودية من أقر بالعبودية ولم يقر بالرسالة كان جافيا كان جافيا بمقام النبوة، ومن أقر بالرسالة ولم يقر بالعبودية أنه عبد كان غاليا، فإما أن ينزله منزلة الرب أو ابن الرب. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة قال عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. والله عز وجل كما مر معنا في الباب المتقدم وصف الله وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في العبودية في أعظم المواقف، هنا قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته يعني كن، أي بمعنى أن عيسى عليه السلام كان بكلمة كن لا أنه هو كن، كأن كلمة الله عز وجل التي هي كن ليست مخلوقة، وإنما المخلوق هو ما كان بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني أنه عليه السلام كان بكلمة الله تبارك وتعالى التي هي كن. طيب، وقوله وروح منه، هنا قال أحمد الصاوي المعلق على تفسير الجلالين بأن الأخذ بظواهر القرآن من أصول الكفر، هذا طبعا هو ضعف، وقد رد عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتاب الإقليد وفي الأضواء من ضمن الرد. لماذا؟ قال لأننا لو أخذنا بظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن يدل على أن عيسى شيء من الرب، لأنه قال وروحا منه، هذا ضلال، هذا الأشاعرة الذين يقولون بأنهم يفهمون كلام العرب وأنهم جنحوا إلى التأويل بما يمكن بالعربية، هذا هو الضلال المبين. روح منه، ماذا قال العلماء بهذا المعنى؟ روح منه بمعنى أن الله جل وعلا خلقه بدون أب، وليس كل ما جاء في القرآن أنه منه أنه جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما يقوله النصارى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميعا منه. فإذا قلت إن الخلق هم أصلا من الله تبارك وتعالى فلماذا قص عيسى؟ قال شيخنا في الإعانة قص عيسى لأنه خلق من أم دون أب، فالروح من جهته لا من كونه أنشأ، يعني هذا تكميل لكلام الشيخ حفظه الله. إذا عرفنا الآن المراد بقوله كلمته وروح منه، والجنة حق والجنة حق والنار حق، يعني شهد بهذه الأمور كلها. قال بعد ذلك أدخله الله على ما كان من العمل، يعني على أنه إذا جاء بالتوحيد وهذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، فإنه والحالة هذه يدخل الجنة على ما كان عليه من العمل. وبعد ذلك ذكر المصنف حديث أبي سعيد، تبين لنا ما الشاهد من الحديث بالباب، لأن التوحيد فضله عظيم، ومن جاء بالتوحيد ولم يناقضه بشيء من العمل فإنه في الجنة، خلق الله على ما كان من العمل، أدخله الله إما ابتداء بمعنى أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضل الله يؤتي من يشاء جعل الله لكم منه، أو أنه يعذب بقدر ذنوبه في النار ثم يدخل الجنة. هنا بعد ذلك ذكر المصنف حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث عتبان قال ولهما من حديث عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث يروي محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، وفي قصة طويلة في الصحيحين، قصة طويلة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مالك بن الدخشب فصلى ركعتين، حديث طويل. وفي ضمن هذا الحديث، ولهذا وقع في بعض النسخ فيما أذكر، أنه قال ولهما في حديث، أنت تكذا فيه أي نعم عند أو عندك منه فيه أقرأت منه طيب لا بأس. ولهما في حديث عتبان بن مالك، يعني فيما وقع في قصة في سياق هذا الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. من قال، ذكرنا في شرح الثلاثة الأصول مسألة مهمة يعني قل ما يرده عليه، وهو أن كلمة قال حيث تأتي في نصوص الشريعة من الأمر بها فإن المراد بها قول القلب وقول اللسان، وأنه لا ينزل أحد منهما عن الآخر، فلا بد أن يوافق قول القلب بقول اللسان. وأمر آخر مهم، وهو أن لفظ القول يدخل فيها الفعل، فلا يمكن أن يقع القول على الحقيقة إلا إذا كان فعلا مما حقيقته الفعل، يعني مما يكون الفعل جزء منه الذي هو ما يتعلق بالإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده الأرض ما تكلم، وسمى الفعل قولا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيرا، يعني قل قول قلب وقول لسان. ولهذا العلماء لما فسروا الإيمان ماذا قالوا؟ بعضهم قال قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لا أنه يخرج عمل الجوارح منه، لأنه يتكلم عن حقيقة الشيء. نعم، هنا من قال لا إله إلا الله، ارجعها إلى باب تفسير التوحيد، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار. هذا التحريم، التحريم إذا جاء في مثل هذا السياق هو قسمان، إما تحريم تأديب، أو تحريم أمد حرمه الله على النار. تحريم التأديب يعني إذا كان من أهل لا إله إلا الله ودخل النار بسبب ذنوبه، فإن النار محرمة عليه من جهة الخلود، فلا يخلد فيها لأنه من أهل الإيمان. وأن تكون من جهة الأمد الذي هو البقاء ولو شيئا يسيرا، هذا في حق من حقق التوحيد وكمله، كما سيأتي معنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة، فإن النار تحرم عليه مطلقا فلا تسلط عليه، لا يأتيه شيء من جهة نار جهنم. هذا فضل عظيم، نسأل الله التوفيق. حرمه الله على النار، فإما أن لا يخلد فيها وإما أن لا يدخلها على الإطلاق. وهذا الموضع هو الشاهد من الحديث للباب، لأنه قال باب فضل، انظر إلى هذه الفضائل، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب من حقق التوحيد. هذا سيحدث بعده المصنف حقيقة التوحيد. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون أو كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات وعامرهن غيري في كفة والأراضين سبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث المصنف قال رواه الحاكم وابن حبان صححه. وهذا الحديث جاء من طريق دراج وهو أبو السمح عن ابن هيثم، وعلة بعلتين. العلة الأولى أن دراجا هذا فيه ضعف كما قال الإمام أحمد وغيره، والثانية أن روايته عن أبي الهيثم هذا أنها ضعيفة كما قاله أبو داود وغيره. فأعلم الحديث بهاتين الجهتين، والحديث صححه الحاكم وابن حبان، ولما صححه الحاكم وافقه الذهبي على تصحيحه. صححه المنذري وصححه الحافظ ابن حجر مع أنه ذكر هذا الذي قلناه آنفا في التهذيب, يعني الكلام على أبي الهيثم على درباز وأبي الهيثم على أبي السمح وأبي الهيثم, ذكر هذا في تهذيب في تهذيب التهذيب, ولما تكلم على الحديث في فتح صححه, مما يدل على أن هذا الحديث ليس شديد الضعف أو جهة. هذا ما كنا نتكلم عليه في أول درس من هذا الكتاب. الجهة الثانية أن الشيخ رحمه الله في مجمل ما يذكره من الأحاديث في هذا الكتاب لم ينفرد بتصحيحه أو تحسينه, بمعنى أن الأمة أو العلماء لم يتفقوا على ضعفه, بل هو مستمر باجتهاد. وأحيانا قد يذكر العالم الحديث في باب الاحتجاج ولا يذكر شواهده في السياق, لماذا؟ لأنها مستحضرة عند أهل العلم يعرفونها. فالذي يريد أن يتكلم على كتاب التوحيد مثلا ويخلص إلى أن هذا الحديث ضعيف, ولا يتطرق لحديث عبد الله بن عمرو في البطاقة, ولا يتطرق لحديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه, فإنه يخرج عن مقصود المصنف. فحين أن تذكر الحديث في هذا السياق لأنك تعلم أن هناك شواهد وطرق لهذا الحديث, ولهذا هذا الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وغيره في وصية نوح لابنه, وفيه قوله وآمرك بلا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله لو كانت في كفة والسماوات والأرض في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله, رجحت بهن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. دل على هذا أنه جاء أيضا في, وهذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله عليه في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين ما علّه بعضهم. وقد جلست مع الشيخ قدر ساعتين في دراسة هذا الحديث رحمه الله عليه الشيخ مخلص في دراسة هذا الحديث, لأنه قلت له أعلّ بالإرسال, فأقد ينزل المستدرك وينزل التهذيب وينزل حتى خلص قال هذه العلة ليست مسلمة. فشاهدنا الكلام أن الشيخ ذكره بصحيح المسند, واعترضنا أيضا على الشيخ في رحمة الله عليه في إيراده, وظل على إيراد هذا الحديث ولم يسلم بهذا الإعلام. له شاهد أيضا يعني من جهة المعنى في حديث البطاقة, له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند الترمذي والطبراني في قصة الرجل الذي يأتي بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب ثم يأتى له ببطاقة توضع في كفة فتطيش الصحف, الحديث طويل صرنا على الشاهد منه. هذان الحديثان فيهما دلالة واضحة إلى سياق المصنف, لأن في حديث أبي سعيد مالت بهن لا إله إلا الله, في حديث عبد الله بن عمرو غلحت بهن لا إله إلا الله, وهذا من حديث عبد الله بن عمرو وهذا من حديث أبي سعيد, وهذا هو المعنى المقصود من كلمة الشاهد الحديث, أنه في فرق بين الشاهد وبين المتابعة. هذا هو الشاهد من الحديث, لو كانت هذه السماوات والأرض بكفة ولا إله إلا الله بكفة مالت بهن لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف خاتمة هذا الباب بحديث أنس قال وللترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة, ثم عاد وقال رواه الترمذي وقال حديث حسن. ذكر الحكم في أوله, والترمذي في أشهر النسخ قال حديث حسن غريب. كثير من المحققين كابن القيم وابن رجب يقولون إن هذا تضعيف من الترمذي رحمه الله تعالى, والترمذي رواه من طريق كثير من زائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والحديث هذا له شاهد, هو حديث حسن على أقل أحواله, له شاهد من حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ولو لقيني ابن آدم بكل خطيئة, وبهذا المعنى بخطيئة, لو لقيتني بكل خطيئة لا لقيتك بمثلها مغفرة بملء الأرض. لو أتيتني هذا هو اللفظ، لو أتيتني بملء الأرض خطيئة، يعني جالس أفكر في المناسب لأن الحديث منصوب أتيتني مجرورا، لو لقيتني بملء الأرض خطيئة فأتيتك بمثلها مغفرة. خلاف هو مشهور في كثير من كتب المصطلح، وهي من تدخلات الأشاعرة ومداخلاتهم إلى كتب السنة، وللأسف أنه أيضا قد دخل هذا في بعض كتب أهل السنة، لأن هذا القول راجع إلى قول الأشاعرة، يعني لا يرون أن القرآن هو لفظ من الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، فيقولون لفظه من الله، لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، وهذا المعنى للحديث القدسي تسمعونه كثيرا. فهؤلاء كيف يفعلون مثل قوله تعالى قال الله يا عبادي إني حرمت الظن على نفسي، يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل الباطل. لكن لما كان الأشاعرة لا يثبتون، لما كان الأشاعرة لا يثبتون الكلام الحقيقي قالوا بهذا التعريف، ثم شرع هذا التعريف في كتب أهل السنة أو بعض الأكوان أو بعض كتب أهل السنة. قال يا ابن آدم لو أتيتني بالتراب، التراب هكذا بالقول معناه الملء، التراب معناه الملء، اللي مو كثير ما خلص في الساعة حقيقة نزل عن ثلاثة ريال لو أتيتني بتراب الأرض، يعني بملء الأرض خطايا صدها الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي، لا هنا نافية أو نافية نافية نافية، لا هنا نافية لا تشرك بي، لا والصواب لا تشرك بي، يعني إذا قلنا بأنها نافية فالفعل بعدها ليس مجزوما بل مرفوع، وقلنا بأنها نافية فلا بد أن ننظر الحديث لا تشرك بي، وهو الحديث لا تشركوا، إذا فهي نافية وليست ناهية من الناحية النحوية، من الناحية البلاغية شيء واحد، لأنها تفيد العموم شيئا وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، وهذا هو الشاهد للحديث قال لأتيتك بملئها مغفرة، هذا لمن حقق التوحيد، لمن مات على التوحيد ولم يأتي بما يناقض التوحيد. بهذا يعني ينتهي التقرير على هذا الباب، والمسائل كما سبق ناخذها ان شاء الله في الدرس القادم الى ان تاتي الابواب المساعده المسانده التي تكون قصيره، لكن اول الكتاب ابوابه هي صلبه، كتاب التوحيد خصوصا هي صلبه، من فهم اوائل الابواب الواقعه في كتاب التوحيد فانه يستطيع ان يقرا اخره ويفهم مراد المصنف منه، وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم.